السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره

صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا وقد أقبلت ألتمس الطبيب. أنا العبد المخلف عن أناس حووا من كل معروف نصيبا. أنا العبد المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. اللهم إنا نسألك عفوك ورضاك. اللهم إنا نسألك عفوك ورضاك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أحكم الحاكمين، ويا قوي يا متين. نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر لنا عيوبنا، وأن تشرح لنا صدورنا، وأن تفرج عنا كربنا، وأن تقضي عنا ديننا، وأن تشفي كل مريض، وأن ترحم كل ميت، وأن تهدي كل عاصي. يا فارج الغم، يا كاشف الغم، نسألك يا ربنا أن تحسن ختام أعمالنا. آمين يا رب العالمين. هذا هو اللقاء الأخير في هذا العام. ساعات قلائل ويمضي هذا العام راحلا إلى الله عز وجل، يخبر رب العباد بما عمل العباد، شاهد لك بما قدمت يداك، تقرير سنوي يرفع إلى الله عز وجل عن عملك، فماذا عملت؟ وهل أتيحت لك الفرصة أن تعمل صالحاً وما عملت لئلا تندم على ذلك؟ القرآن الكريم علمنا، والقرآن الكريم أرشدنا إلى أن نعيش في حياتنا كما أراد الله لنا، كما شاء الله لنا، لا كما أردنا نحن، لا كما شئنا نحن. الله قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. القرآن الكريم هداية وتعليم وإرشاد ونصح. قال الله عز وجل في مفتتح سورة البقرة بعد قول الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، قال الله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي أن القرآن كتاب هداية. قال الله من سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أرشدنا الله عز وجل وبين لنا سبل الهدى والرشاد، قال من سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. القرآن الكريم قيم، مبادئ، تعليم، أحكام، إن سرنا عليه تأهلنا للوصول إلى جنة الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي. كتاب الله عز وجل فيه نبأ ما قبلنا، فيه خبر ما بعدنا، فيه حكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل كما بين ذلك الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولكن يحلو للبعض أن يحيد عن الطريق، ويحلو للبعض أن ينحرف عن الجادة وعن الصواب، ويحلو للبعض أن يستمع إلى كلام الآخرين حتى لو كان الآخرون على ضلال. فإن كان الآخرون على ضلال وأمروك أن تتبعهم فلا تتبعهم، لئلا تندم، كما نستمع إلى آيات بينات من كتاب الله عز وجل. يحكي لنا القرآن الكريم مشاهد، مشاهد من النار، من داخل النار. يبين الله عز وجل أن الذين كانوا في الدنيا لم يسلكوا سبل الهدى والرشاد، لم يدخلوا في دين الله عز وجل، لم يهتدوا، لم يؤمنوا، ورأوا أن العبيد وأن الضعاف قد آمنوا ودخلوا في هذا الدين، إذا بهؤلاء الكبراء، إذا بهؤلاء الكفار يسخرون منهم ويستهزئون بهم، وإذا بهؤلاء الكفار يأمرون هؤلاء الضعاف أن يتركوا هذا الدين، ويأمرونهم أن يسيروا معهم حتى في ضلالاتهم. يبين القرآن الكريم موقف السادة، موقف الكبراء، موقف الأتباع. أحياناً ترى وتستمع إلى من يقول لك كلاماً، وهذا الكلام بعيد عن الصواب، إن سرت وراءه لحقت به عند الله عز وجل، وإذا وقفت أمامه لم تستمع إليه، نصحته، أرشدته، فأنت الفائز. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام نقتطف من ثمرات القرآن الكريم بعضاً من هذه النصوص التي تبين بجلاء ووضوح ما قاله النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الحبيب المصطفى؟ قال: لا يكونن أحدكم إن معه، يقول: إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا لا تظلموا. إذا وجدت من يحسن فسر معه في طريقه، وإذا وجدت من يسيء فلا تسر معه في طريقه، فإن طريقه إلى جهنم والعياذ بالله. من سورة البقرة يقص الله علينا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هذا موقف الكافرين، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذا ما أمرك أحد بمعصية فلا تستمع إليه، إذا ما أمرك أن تعصي الله فلا تعطي له جوابا، ولكن كن له ناصحا، كن له ناصحا أمينا. بعض الناس ياخدك المحكمة يقول لك اشهد، طب اشهد على ايه؟ يقول لك بس قول وخلاص. طب اقول ايه؟ قول كات كيت وكيت وكيت وكيت. طب ولو غلط يقول لك انا هشيل عنك. هتشيل عني ازاي؟ هذا ما نريد ان نصل اليه. لا تستمع ولا تتبع اهل الضلال واهل الزور واهل الكذب. يقول لك: قل ما اريد ان اقوله وسأتحمل أنا عنك. والقرآن الكريم ينفي هذا المعنى. قال الله عز وجل، يحكي لنا مشهد الأتباع ومن أمروهم في الضلال، في دار الدنيا، قال الله: إذ تبرأ الذين اتبعوا منين؟ من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، عاينوا بأعينهم وتقطعت بهم الأسباب. العلاقة اللي كانت موجودة في الدنيا تقطعت، هذا هو المعنى. وقال الذين اتبعوا، اللي هم الضعاف اللي كانوا بيسمعوا الكلام الغلط، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة، أي رجوع إلى الدنيا، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال الله: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. ثم قال الله: وما هم بخارجين من النار. أنت في الدنيا استمعت إليه وأنصت إليه وأخذت حفنة من المال وشهدت شهادة زور وأقسمت بالله أيمانا مغلظة مؤكدة، وأنت ما سمعت وأنت ما رأيت. قال الله عز وجل: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا مشهد. ننتقل إلى سورة الأعراف، وكنا نستمع إليها منذ قليل من قارئنا الكريم. وسورة الأعراف تحكي مشهدا من أروع ما يمكن. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا إيه؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. حوار بين أهل الجنة بين أهل النار، وهناك بين الجنة والنار سور يجلس عليه أصحاب الأعراف. والأعراف من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، فهم ينظرون إلى أهل الجنة طامعين دخولها برحمة الله عز وجل. قال الله: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أصحاب الأعراف يجلسون ينظرون إلى أهل الجنة وإلى نعيمهم، وإذا بالحق تبارك وتعالى يصرف أبصارهم. هم لا يحبون أن ينظروا إلى النار، ولكنهم ينظرون إلى الجنة وإلى أهلها، غير أن الله عز وجل يصرف أبصارهم. قال الله: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ثم يحكي القرآن بعدها مشهد أهل النار. قال الله: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا، أي قال أهل الجنة: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ولا لعبا ولهوا؟ حد يقول لي، حد يذكرني بالآية، لعبا ولهوا ولا لهوا ولعبا؟ فين الحفظة؟ لعبا ولهوا ولا لهوا ولعبا؟ في الأعراف وفي العنكبوت يقدم اللهو على اللعب، وفي باقي القرآن كله يقدم اللعب على اللهو. وهذه آية الأعراف، يبقى يقدم فيها اللهو على اللعب، موضعان في القرآن لا ثالث لهما قدم فيهما اللهو على اللعب، من سورة الأعراف ومن سورة العنكبوت. هذا هو المشهد الأول. الذين اتخذوا دينهم إيه؟ لهوا ولعبا. ومن صورة العنكبوت، وما الحياة الدنيا إلا إيه؟ لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. في غير هذين الموضعين يبقى لعب ولهو. من سورة الأعراف: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. عندك كده حوار من سورة الأعراف، هعدلك كده آية آيتين ثلاثة عشان أجيب لك المشهد بتاع أهل النار. الخزنة تنادي على أهل النار، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. قال الله: كلما دخلت أمة لعنت إيه؟ أختها اللي زيها في الضلال. اتجمعوا بقى مع بعض أهل الباطل، حتى إذا اداركوا فيها جميعا بقى الكل تحت، قالت أخراهم لمين؟ لأولاهم: انتوا السبب، انتوا اللي ضيعتونا من كل الله، انتوا اللي جبتونا هنا. قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل. الاثنان في النار يتحاجان، يعاتب بعضهما بعضا بعد ايه؟ ما الكل وقع في النار. طب انت في الدنيا سمعت كلامه في الباطل ليه؟ اهو ده بقى نتيجة انك انت سمعت كلامه في الباطل. هذه سورة الأعراف على جناح السرعة. ثم استمع إلى قول الله من سورة إبراهيم، ومع سورة إبراهيم الموقف بوضوح وجلاء. قال الله عز وجل: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا. هذا مشهد ضعفاء وكبراء، اللي بيقول لك خد فلوس واشهد زور، اللي بيقول لك خد فلوس وقول والله ما رأيت ولا سمعت، اهو تيجي يوم القيامة يقول له منك لله. فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم ايه؟ تبعا. انا ماشيين معاكم نسمع كلامكم، بتقول لي يمين بقول لك حاضر، بتقول لي يمين بقول لك حاضر، بتقول لي روح من هنا بقول لك حاضر، ولما اقع تسيبني؟ شوف الرد بقى القرآني. فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. ربنا بالوقت بيحاسبنا، هتشيلوا عننا جزء من العذاب؟ قال الكبراء وهم في النار يعذبون ماذا قالوا؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. احنا قاعدين قاعدين. قال أهل العلم عند تفسير هذه الآية وتحديدا ما قاله القرطبي رحمه الله: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، إن أهل النار وهم يعذبون يسألوا بعضهم بعضا، إن أهل الجنة دخلوا الجنة بأي شيء؟ يقول البعض ببكائهم لله، فيقول أهل النار وهم يعذبون: تعالوا بنا نتباكى على ما مضى. قال ابن عباس: فيبكون 500 عام في نار جهنم بعد بكاء مرير لا إجابة. ثم يسأل بعضهم بعضا: بما دخل أهل الجنة الجنة؟ يقول البعض: لأنهم صبروا على ابتلاءات الله في الدنيا. فيقول بعضهم لبعض: تعالوا بنا نصبر على هذا العذاب. قال ابن عباس: فيصبرون 500 عام، ثم لا إجابة. فإذا بهم يقول بعضهم لبعض: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، مش فرقة، لا إجابة، ما لنا من محيص، إحنا قاعدين قاعدين. ينظر بعضهم إلى بعض. قال الله من سورة العنكبوت: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، وإيه كمان؟ ويلعن بعضكم بعضا. يبص له كده هو في النار، يقول له: انت السبب، انت اللي جبتني هنا، منك لله. وده يقول له: منك لله. يعلق كل واحد منهما ذنبه على الاخر. لا، فوق، انت لسه في الدنيا، وربنا عز وجل اعطاك عقلا وهداك الى الصواب، فاذا انحرفت وخضت في الباطل فلا تلومن إلا نفسك. بعد سورة الأعراف، بعد سورة الأنفال، بعد موقف سورة إبراهيم، يأتي لنا مشهد آخر من سورة الفرقان. نسأل الله عز وجل أن يكفينا جميعا الظلم وأهله. قال الله من سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه. الظالم، ربنا ينتقم من كل ظالم. قل امين. اللهم ارنا في كل ظالم آية، اللهم ارنا في كل ظالم عجائب قدرتك. من ارادوا تخريب البلاد، من ارادوا افساد البلاد وافساد العباد، نسألك يا ربنا أن تنتقم منهم. من قتلوا الأبرياء ظلما، من قتلوا إخواننا في قواتنا المسلحة في كل مكان على أرض الكنانة، نسألك يا ربنا أن تنتقم منهم وأن ترينا فيهم عجائب قدرتك. آمين يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. قال الله: ويوم يعض الظالم على يديه نادما. كان ابن عباس يضع يده على فمه هكذا، الظالم يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. عمر أبالسة الشر ما هينصروك، عمر أبالسة الإنس ما هيقفوا جنبك. إذا قال لك وقف جنبك النهاردة، وقت الجد هيسيبك. إذا قال لك اسمع كلامي واللي أنت عايزه أعمله لك، اتقي ربنا، راقب الله، اجعل الله رقيبا عليك. لا تجعل الدنيا، لا تجعل المال هو هدفك، اجعل لقاء الله أمامك. كن أمينا، كن ناصحا، كن صادقا، اعلم بأن الله رقيب عليك. والله والله والله لو تمتلك من الدنيا مال قارون هيروح منك. نهاية قارون ايه؟ فخسفنا به وبداره الارض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. دي النهاية. ما يغركش المال انك تشهد زور، ما يغركش المال انك تاكل مال يتيم، ما يغركش المال انك تكذب، ما يغركش المال انك تغتصب ارض غيرك. اعلم بان المال الى زوال. انا احذر نفسي واحذرك ان تأتي يوم القيامة وتكون من اهل الافلاس، يسأل النبي أصحابه ذات يوم، ما تصلي عليه؟ أنا لما أقول لك الحبيب النبي تقول اللهم صل عليه. هتصلي على النبي؟ كمان صلى على النبي، كمان صلى على النبي. أتدرون من المفلس؟ سؤال يسأله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه. قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال لا، المفلس من أمتي، ونعوذ بالله من هذا الإفلاس، ليس إفلاسا ماديا. انت لو في الدنيا ما فيش معاك فلوس بس عندك ضمير وعندك قلب ولك عقل، ما للدنيا ما يكونش هدفك انك انت تقتل مسلم، انك انت تغتصب ارض غيرك، انك انت تشهد زور، انك انت تنافق، انك انت تكذب، انك انت تحرق، انك انت تفسد، ما للدنيا خده كله بس في النهايه عند ربنا ايه؟ جهنم. لكن لو ما عندكش فلوس بس عندك ضمير اصبحت اداه صلاح واصلاح. اتدرون من المفلس؟ فيه ناس بتجري ورا الفلوس من اجل الفساد، من اجل الخراب، من اجل الدمار، من اجل الكيد لهذا الوطن. نسأل الله عز وجل أن ينتقم منهم وأن يرد كيدهم في نحرهم وأن يجعلهم عبرة وعظة لمن يأتي بعدهم. إلا الخراب والدمار والفساد. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار. قال لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا، وإيه كمان؟ وقذف هذا، وإيه كمان؟ وسفك دم هذا، وإيه كمان؟ وأكل مال هذا. هذا هو الواقع وللأسف عند البعض. شتم هذا، قذف هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، لا مبرر عنده. هو ينظر إلى المادة وكأنها كل شيء، ولكن الموازين عند الله عز وجل بخلاف ذلك. إذا ما نصبت الموازين، إذا ما وضعت الدواوين، إذا ما وقف العباد في ساحة العرض أمام أحكم الحاكمين نصا كما قال القرآن الكريم، وخشعت الأصوات لمين؟ للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يقال للمظلوم تقدم، تعال خد حقك، طالما كنت في الدنيا ضعيفا تداس بالأقدام، لا سند لك، لا ظهر لك، تعال خذ حقك في هذا اليوم الأعظم. هذا يوم الدين، هذا يوم الجزاء، هذا يوم الفصل، هذا يوم الحكم. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من حسناته، أي المفلس. شوف بقى، أنت صليت، زكيت، صمت، حجيت، خدت حسنات، الفلوس اللي انت اخدتها، الارض اللي انت اغتصبتها، اليتيم اللي انت نهرته واكلت ماله، تعال شوف يوم القيامة، لا مال نفعك ولا ارض نفعك ولا دنيا نفعك، حسناتك هتروح منك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من حسناته فيوضع على حسنات المظلومين. هم الكسبانين. يعني يا مظلوم انت الكسبان في الآخرة. فإذا فنيت حسناته انتهت، ما عادش عندك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح على سيئاته ثم يلقى به في نار جهنم. أدي النتيجة، صلاتك زكاتك صيامك حجك راح لغيرك، واللي هم ارتكبوه من سيئات انت اللي شلته. تعالوا بنا نستمع الى قول الله عز وجل من سورة العنكبوت: وقال الذين كفروا، ده اللي كان موجود زمان، للذين امنوا اعملوا ايه؟ اعملوا ايه؟ حد يرد علي؟ حد يكمل الآية؟ طب حد يذكرني باللي بعديها؟ وقال الذين كفروا للذين امنوا، ها مفيش، اتبعوا سبيلنا، امشوا ورانا، ولنحمل خطاياكم. الكافرين قالوا لأهل الإيمان: سيبكم الإيمان ده، سيبكم المحمد وامشوا ورانا واحنا هنشيل أخطائكم. قال الله: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. على جناح السرعة أنتقلوا إلى سورة صاد، ومن سورة صاد نتعلم هذا المشهد القرآني كما قال الله عز وجل: هذا وإن للطاغين لإيه؟ لشر مآب. في المتقين يقول لك حسن مآب، في الطاغين نعوذ بالله من الطغيان وأهله. هذا وإن للطاغين لشر إيه؟ مآب. أنت حافظ سورة النبأ؟ هتقول أنا حافظها. استمع إلى هذه الآية، قال الله من سورة النبأ، سورة النبأ اللي هي سورة عما يتساءلون، قال الله: إن جهنم كانت مرصادا لمين؟ للطاغين مآبا. شوف بقى هؤلاء الطغاة، لما تقرأ سورة صاد وتستمع إلى قول الله عز وجل: هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها وبئس المهاد، هذا فليذوقوه، يعني العذاب، حميم وإيه؟ وغساق. قال الله: نوع تاني من العذاب، وآخر من شكله أزواج. وآخر من شكله يعني نوع من العذاب آخر، هذا هو المعنى، وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم. كلام الخزنة، خزنة أهل النار، هذا كلامهم لأهل النار. كل ما يدخل فوج يقول لهم: هذا فوج مقتحم معكم. يوم أهل النار يقولوا: لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. الفوج يقول إيه؟ قالوا: بل أنتم، لا مرحبا بكم. شوف اللوم والعتاب، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. الأتباع اللي سمعوا الكلام اللي انضحك عليهم قالوا: ربنا، من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. بيقول لي ربنا: عذبه يا رب، عذبه أكتر وأكتر، ده ضحك علي في الدنيا. وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم منين؟ من الأشرار. اتخذناهم سخريا ولا سخريا؟ هتكسر السين ولا هتضم السين؟ حاجة من اتنين، يا تكسرها يا تضمها. من سورة صاد ومن سورة المؤمنون تكسر السين. سخريا يعني استهزأنا بهم. هتضم السين في موضع واحد بس، سورة الزخرف. سورة الزخرف، وهقول لك الآية بتاعتها. آياتها يعني آية سورة الزخرف: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين. عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليه؟ ليتخذ بعضهم بعضا ضم السن هنا بقى سخرية، يعني يشتغلوا عندهم من السخرة بضم السين، لكن سخريا اللي في صاد وفي المؤمنون يعني كنا نستهزئ بهم. قال الله على لسانهم اتخذناهم سخرية. قال أهل العلم إن أبا جهل في النار يقول لمن معه، الحشية بتاعته لأصحابه لرفقائه لمن كانوا معه على الكفر، أين بلال؟ أين عمار؟ أين صهيب؟ أين هؤلاء الضعاف؟ هم كانوا في الدنيا بيضحكوا علينا ولا كانوا بجد أهل إيمان؟ وقالوا، يعني قال أهل الكفر، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم منين؟ من الأشرار. اتخذناهم سخرية، يعني في الدنيا كنا بنستهزئ بهم، اتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار، ولا هم معنا في النار ومش شايفينهم؟ قال الله عز وجل لرسوله إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، يعني يا محمد هذه حقيقة سيقولها أهل النار. نستمع إلى قول الله عز وجل من سورة غافر، ومن سورة غافر، معذرة أنا كده طولت عليكم قوي، من سورة غافر يقول الله عز وجل وإذ يتحاجون في النار. هم دول برضو اللي كان في الدنيا يقول لك اعمل ومالكش دعوة، قل الباطل ومالكش دعوة، كتير قوي في الزمان ده والله، إلا من رحم ربي، دمر مالكش دعوة، اقتل مالكش دعوة، خرب مالكش دعوة. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم إيه؟ تاني برضو بس الآية دي غير آية إبراهيم، إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا؟ أيوة نصيبا من النار. ده الضعيف بيقول للكبير، قال الذين استكبروا، كلمة حق عادلة، كلمة حق إلهية، رسالة لكل من يريد أن يدمر، أن يفسد، أن يقتل، أن يخرب، والله هتندم، والله ما أخذت من الأموال هتندم تاني. قال الذين استكبروا إنا كل فيها، فين؟ في النار. إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. الله أكبر، أحكم الحاكمين. إن الله قد حكم بين العباد، ولما ربك يحكم بين العباد محكمة عادلة شعارها رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. قال الله لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. الكبراء أعلنوها صراحة، إن الله قد حكم بين العباد. اسمع فؤمن اللي انت فيه يا ظالم، إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. شوف أهل النار يسألون أهل يسألون خزنة النار، يقول لهم خلي ربنا عز وجل مش يوقف العذاب ولا يرفع العذاب ولا يطلعنا من النار، أمال إيه؟ يخفف عنا يوما من العذاب ترد عليهم الخزنة. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نسأل الله عز وجل أن يكفينا الظلم وأهله. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا يا ربنا من بينهم سالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أدعو الله يستجب لكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد بأنك يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فكشف الله بك الغمة، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. إن أهل الباطل يلعنون يوم القيامة في النار من أمروهم أن يسيروا في الباطل. أختم اللقاء بهذه الآية من سورة فصلت: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما فين؟ تحت أقدامنا. الله أكبر. شوف انت بقى اهو، هتقول ربنا عز وجل هات اللي كان بيضلني في دار الدنيا ادوس عليه، نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين. الدنيا دار زوال، لا تغرنك دار الدنيا بما فيها من مغريات وشهوات، فان قارون قد اوتي ما اوتي ثم بعد ذلك كانت النهايه، فرعون اوتي ما اوتي ثم كانت النهاية. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نسألك يا ربنا أن نكون من هؤلاء، آمنوا ثم استقاموا، ثم جاءت ملائكة الرحمن فبشرتهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم إنا نقسم بك عليك، نتوسل بك إليك، وأنت يا ربنا في علياء عرشك، ونحن يا ربنا بين سمائك وأرضك. نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطر إذا دعاه، نسألك يا ربنا أن تحفظ لنا مصرنا. اللهم احفظ لنا مصرنا، اللهم احفظ لنا مصرنا، اللهم احفظ لنا مصرنا، واحفظ لنا يا ربنا جيشنا. اللهم احفظ لنا جيشنا، اللهم احفظ لنا جيشنا، واحفظ لنا يا ربنا أمننا. اللهم احفظ لنا أمننا، واحفظ لنا وطننا، واحفظ لنا ديارنا، وأمنا يا ربنا في طرقاتنا، وأمنا في بيوتنا، وأمنا في مساجدنا، واحفظ لنا أهلنا، واحفظ لنا أموالنا، واحفظ لنا أولادنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. يا أرحم الراحمين، يا قوي يا متين، يا أسرع الحاسبين، يا خير الفاصلين، أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا يا ربنا من بينهم سالمين. من أراد لمصر خيرا فوفقه اللهم للخير، من أراد لمصر سوءا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا مقتدر يا مقتدر، أرنا في كل ظالم آية، أرنا فيهم عجائب قدرتك. يا أرحم الراحمين، دعوناك كما أمرتنا،